أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: إذا صليت العصر جماعة قد فاتتني ركعة، ثم زاد الإمام ركعة سهوا، فهل أصلي الركعة التي فاتتني أم أن الركعة الزائدة سهوا تجزي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا زاد الإمام ركعة في صلاته وسبح له المأمومون فلا يخلو حينما زاد من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا شرعا بالزيادة بأن يكون نسي الفاتحة في إحدى الركعات فأراد أن يتم صلاته فجاء بالخامسة، فحينئذ يشير للمأمومين أنه ليس بساه ويأمرهم بأن يقوموا وراءه كما فعل عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حينما قام من جلسة التشهد الأولى فأشار إليهم أن قوموا لأنهم ملزمون بمتابعته، فهم في هذه الحالة ملزمون بمتابعته. فإذا قام معه من قام ثم سلم وأصر الباقون على الجلوس بعد الصلاة، يأمر الذين بقوا أن يأتوا بركعة، لأن الصلاة ناقصة حقيقة. هذه صورة أحببنا التنبيه عليها، هذه مستثناة من الأصل الذي ذكرنا أنه لا يتابع. أما لو كان زاد ركعة سهوا ويظن أنها الرابعة وخالفه بعض المأمومين أو كلهم وعلم أنه زاد، فمن علم أنها زائدة يبقى في التشهد وينتظر حتى يتم هذه الركعة ثم يسلم معه كصلاة الخوف. في هذه الحالة إذا زاد يظن النقص فإنه معذور بالزيادة، والمسبوقون يتابعونه لأن صلاة الإمام صحيحة وهم تنقصهم الركعة، فإذا جاءوا بهذه الركعة وكانت قد فاتتهم ركعة أجزأتهم وصلاتهم تامة ويسلمون مع الإمام. وإذا تبين للإمام الخطأ وسجد للسهو يسجدون معه من باب المتابعة، لا أن صلاتهم فيها زيادة. هذا حاصل ما يقال. إذا زاد الإمام ركعة وقد تحقق أنها من الصلاة لوجود نقص كركن فات في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة في إحدى الركعات، فإنه حينئذ معذور بالزيادة ويجب على المأمومين متابعته. فإذا لم يتابعوه وظنوا أنه مخطئ وعلموا بعد السلام أنه مصيب، يقومون كالمسبوقين يتمون ركعة. الحالة الثانية أن يزيد ركعة سهوا ويتبين له أنه سهى بعد السلام، فأثناء السيادة معذور لأنه ساهم، فيتابعه المسبوق ويصلي معه، فإذا فاتت المسبوق ركعة سلم مع الإمام، وإذا فاتته ركعتان سلم مع الإمام ثم قضى الركعة التي بقيت عليه. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم مصيبون إذا لم يتابعوا، أما من تابعه وهو يعلم أنه زائد في الصلاة ولم يكن لتأويل النقص فإنه تبطل صلاته، لأنه صلى خمسا ومن صلى خمسا عمدا بطلت صلاته. إذا تابعه المأموم وهو يعلم أنه مخطئ وأنه ساهن، فحينئذ تلزمه إعادة الصلاة لأن صلاته باطلة بزيادة ركعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بماذا يبدأ طالب العلم وما رأيك في بداية العلم بصحيح البخاري؟ كتب التي تنصح بها طالب العلم؟ ما شاء الله، هذا يمكن إلى العشاء نجلس إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم، دعوه الأول بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: سماحة الشيخ، نرى بعض الناس اليوم إذا توفي عالم أو داعية أو أي إنسان له أثر في هذا الدين يقنطون وترتخي همامهم بل ويتغير حالهم كثيرا، فما الواجب تجاه طالب العالم من تذكير هؤلاء الناس وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سماحة، أرى أن هذا اللفظ يخص بسماحة المفتي إكراما لعلمائنا ومشائخنا، ولا يكون سهلا يطلق لكل أحد. أرى هذا وأمر استقر عندنا وعند مشائخنا، فما أرى أن يطلق لكل أحد. وسماحة الشيخ ومعالي الشيخ، هذه كلها أمور بين طلبة العلم، الأشياء الرسمية شيء، وأما بين طلبة العلم لسنا نحن أصحاب معالي، ولا نتميز عن إخواننا من العلماء الذين قد يكونوا أعلم منا وأصلح منا وأقدم منا. فعلى طلبة العلم أن يتقوا الله في هذه الألقاب، خاصة أن هذا الأزمنة تساهل فيها الناس، الشيخ العلامة الإمام، لا ينبغي هذا. والله لو حاسبنا الله، وأقولها وأنا في بيت الله، والله يشهد أني صادق، لو حاسبنا الله على كلمة شيخ لكنت من الهالكين. لا يظن الإنسان أن هذه ستكتب شهادته ويسألون، تزكية صعبة، وعلينا أن نتقي الله وأن يرفق بعضنا ببعض. ما سألت عنه أخي في الله، الوقت ضيق، وحاصل الأمر من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الذي يتعلق بالأشخاص يهلك. الدين دين الله، والكلمة كلمة الله. إن بقي العلماء اكتحلت عيوننا وسرت نفوسنا وزكت أرواحنا بإذن ربنا بتوفيق الله لهم، وإن اختارهم الله إلى جواره وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى، فلا شك أن هذه ثلمة عظيمة في الإسلام، لكن لا تؤدي إلى ما حرم الله وهو القنوط. لم يكن الإسلام موقوفا على زيد ولا عمر، الإسلام كلمة الله التي أبى الله أنها تبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل. فينبغي على طلبة العلم وأهل الإسلام أن لا يقنطوا من رحمة الله، وفضل الله عظيم وفضله كبير. ولذلك قال ابن المنير: فمن ظن، أي أن فضل الله، من ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، والليالي حبالا يلدن كل غريب وكل عجيب، وفضل الله لا ينتهي. فعلينا أن نحسن الظن بالله، وهذه الأمة مرحومة، والخير فيها إلى يوم القيامة، ولا يدرى الخير في كالغيث، لا يدرى الخير في أوله وآخره، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة. جعلنا الله وإياكم منهم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. وبإذن الله الدرس غدا عقب صلاة العصر والمغرب.